السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. أحببت أن أكلمكم عن حديث شريف لصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيه خلق عظيم لكل من يريد أن يغير نفسه للأفضل. هذا الحديث يرويه أبو مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه، يقول: لما نزلت آية الصدقة كان بعضنا لا يجد ما يتصدق به، فكان يذهب فيتحامل في الصدقة، يعني يذهب يشتغل شيال حمال في الصدقة ليجد ما يتصدق به. هذا الحديث في رأيي من أعظم أحاديث الفلاح والنجاح. لماذا؟ لأن هذا الحديث يعلمك معنى شريفا، وهو أنك إذا لم تكن مؤهلا لشيء فليس معنى ذلك أنك لا تستطيعه. بعض الناس مثلا، أو خلينا نشرح أولا الحديث، الصحابي الكريم يقول: لما نزلت آية الصدقة كان الصحابة صنفين، منهم من كان يجد ما يتصدق به الأغنياء فذهبوا فبادروا بالصدقة. طيب فقراء الصحابة ماذا كان حالهم؟ قد يتصور الإنسان أن هؤلاء مستحقون للصدقة، تمام، وهم بالفعل مستحقون للصدقة، فكان يمكن الواحد منهم أن ينتظر في بيته حتى تأتيه الصدقة، أو يمكن أن يتعفف عن السؤال، أو لا يأخذ الصدقات، أو على الأقل يمكن أن يعمل ويكفي نفسه، لكنه أبى إلا أن يكون ممن قال الله فيهم: والذين هم للزكاة فاعلون. فتحول هذا الصحابي من شخص مستحق للصدقة إلى شخص باذل للصدقة. وهذا في رأيي فيه معنيان عظيمان. المعنى الأول هو أن تصبر على التأهل لما تطلب. يعني ليس معنى أنك فاقد لأدوات معينة أنك أنت تترك هذا الطريق، لا، يمكن أن تكون فاقدا لها لكنك تستطيع أن تجلبها، تستطيع أن تصنع نفسك، أن تصنع الأهلية. كم مثلا من شخص كان، أو خليني أذكر لكم قصة، نذكر الأول المعنيين وبعدين نذكر القصة. المعنى الأول أنه أوجد في نفسه الأسباب التي تجعله مؤهلا. هو كان فقيرا ليس معه مال، فصبر على العمل، اشتغل حمال وشيال عشان يكون مع مال ثم ينفق. فهذا أول معنى، أنه صبر على أسباب ما يطلب. الأمر الثاني أنه تحول من شخص مستهلك إلى شخص منتج، بدل ما كان جزءا من المشكلة أنه هو يعتبر إنسان مستحق للصدقة، لا، أصبح هو الذي يفعل الصدقة، فتحول من اليد السفلى إلى اليد العليا. قبل سنوات اشتكى لي بعض الشباب في إحدى العواصم الأوروبية أنهم في رمضان لا يجدون من يصلي بهم التهجد، مش لاقين حد يصلي بهم التراويح والتهجد. قالوا: نتواصل مع مشايخ في المغرب أو مصر أو هنا أو هنا عشان يأتونا ويأخذون منا يعني مبلغا كبيرا من المال. قلت لهم: لماذا لا تأموا أنتم؟ يعني ليه أنتم مش شغالين؟ يعني أنتم ليه ما بتصلوش ببعض الصلوات؟ قالوا: لا، إحنا مش حافظين ومش متقنين. قلت لهم: أتقنوا، يعني أنت ما معنى أنك أنت فاقد لهذا الأمر؟ هل معناه أنك أنت تتركه؟ لا، معناه أن تعد له، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فكل من طلب شيئا أعد له. فهؤلاء الشباب كانوا حوالي 4 شباب تقريبا، فصبروا لمدة عام كامل. في طبعا كان بعضهم يحفظ أشياء من القرآن وبعضهم يعني لسه مبتدئ. المهم إن هم صبروا ووزعوا على أنفسهم القرآن، يعني قسموا 4، تمام، ربع القرآن وربع وربع وهكذا، ثم وزعوا المهام وبقوا أكثر من تقريبا 7 أشهر أو 8 أشهر في إتقان ومراجعة وضبط وتثبيت. وهؤلاء 4 بحمد الله صلوا بالناس التراويح كاملة والتهجد كذلك. لا أستطيع أن أصف لكم فرحة هؤلاء الشباب وفرحة أهل المسجد بهذا الإنجاز. الرجل يرى ولده هو الذي يصلي بهم، وكذلك أهل المسجد وجدوا أنهم يستطيعون أن يكفوا أنفسهم. وهذا كان أحد أعظم مشاريع حياتي، أن يوجد في كل بلد من البلدان من يكفي الناس الحاجة إلى غيره. لماذا نحن نحتاج دائما نحن نأتي بشيخ من هنا أو من هنا؟ لماذا لا نصبر على إعداد الدعاء؟ لماذا لا نصبر على تأهيل المصلحين والمصلحات؟ حتى يبث هؤلاء العلم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فتحول هؤلاء الشباب من شخص جالس ينتظر متى يأتي الشيخ، هل الشيخ يوافق، طب هل الشيخ، طب كم سيأخذ منا، طب افرض الشيخ ما جاش، طب افرض حصل له مشكلة في التأشيرة، طب افرض كذا. لا ينتظر المسلم، لا ينتظر، وإنما يعد ويتعب ويصبر. بالأمس كتبت منشورا عن أحد أصدقائي وهو من أحب الناس إلى قلبي. في بداية تعلمي ذهبت إلى شيخ اللي أقيم عنده، كنت لسه في بداية طلب العلم، وعلمت أن أي معلومة تسمع لا بد أن تقيد، فكان معي أوراق وكل ما قال الشيخ أي كلمة أكتبها، كنت أكتب سريعا جدا الفوائد، لا أفوت حرفا واحدا، تمام؟ كان بجواري شخص كان معي في البداية لسه مبتدئ معي، وكان عمره تقريبا مثل عمري، يعني 21 عاما في ذلك الوقت. فأنا كنت أكتب وراء الشيخ، كتبت مثلا 10 صفحات، تمام، سريعة جدا، وأنظر إليه هو كذلك عنده من الحرص والإنصات والانتباه أنه يسجل وراء الشيخ، ولكن هو واضح أنه هو كان عنده مشكلة في الكتابة، يكتب بخط كبير والكلمات شكلها غريب، وعلى ما يكتب كلمة، يعني يكتب كلمة تنتهي الجملة ويدخل الشيخ في فكرة جديدة. المهم بعد مدة صارت بيني وبين هذا الشاب صحبة وحب كبير جدا، وأقمت معه تقريبا سنة في بيت. علمت أن هذا الشاب لم يدخل المدرسة أصلا، ما تعلمش، يعني ما دخلش مدرسة نهائي، تمام؟ طيب وبعدين، طيب هذا الشاب يريد أن يطلب العلم، هذا القرار الذي أخذه له تبعات، له ضريبة، ما هي؟ أن يتعلم القراءة والكتابة، هذا أساس، يعني إحنا هذا المفروض بداية عشان ننطلق بعد ذلك في التعلم وفي التلقي وفي الحفظ وهكذا. فصديقي هذا، لن أحكي لكم تفاصيل هذا الأمر لأنها يعني طويلة جدا، صبر على نفسه جدا، تعلم القراءة والكتابة من الصفر. بفضل الله بعد 2 تقريبا كان هذا الشاب يعني أحد أهم من أتدارس معهم العلم، وكنت أسأله عن دقائق المسائل، ليس في العلوم، في علوم الحديث والإيمان وغيره، لا، أيضا في علوم العربية، في علوم العربية، وكنت أسأله عن دقائق وطبعات الكتب وأفضل النسخ، وفي مواطن من كتاب مغني اللبيب وغيرها كنت أستشكلها فأسأله. إذن هذا الشخص كان يمكن أن يقول والله أنا أريد أن أطلب العلم، لا ده أنا أصلا ما بعرفش أكتب ولا أقرأ، طب ولماذا لا أتعلم القراءة والكتاب؟ لا بد أن يصبر الإنسان على تبعات القرار الذي دخل فيه. أحيانا الإنسان يدخل في أمر من الخير لكنه يكون فاقدا لبعض الأدوات فيه أو المقدمات، فيجعل ذلك حجة على ترك هذا الأمر. إنما المؤمن ينبغي أن يكون قويا، بالعكس، يعني إحنا عندنا الناس أصناف، في صنف لا يبذل ما عنده أصلا، يعني شخص متقن للقرآن وعنده علم ومع ذلك لا يعطي درسا ولا يصلي بالناس ولا شيء، هو يكتم مواهبه وتموت في صدره، تمام؟ طيب في شخص آخر يقول أنا أريد أن أفعل لكني لست مؤهلا، تمام؟ فيجعل ذلك حجة للهروب من المسؤولية. في شخص ثالث يقول أنا أريد أن أفعل وأستطيع أن أتأهل إن شاء الله، فيصبر على تبعات هذا القرار. هذا أعظم خلق في النجاح، وهو أن تهجر ما نهى الله عنه، يعني أن تهجر ما لا ينفعك، وأن تجاهد نفسك في أن تحملها على ما ينفعك، معنيان عظيمان في تغيير النفس. المعنى الأول الهجرة، هجرة ما لا ينفع، والمعنى الثاني هو مجاهدة النفس في حملها على ما ينفع. ليس إسعاد النفس أبدا في اتباع هواها، يعني بعض الناس بيقول لك أنا بريح نفسي، أو حتى مع ولده يقول لك بالراحة على الواد، ما يرضاش يصحيه عشان يصلي الفجر، ولا يرضى يخليه يقوم يلعب رياضة، ولا يرضى يخليه ذاكر، يسيبه براحته، يقول لك سيب الولد. لا، ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ولدك عنده قدرات خارقة، لكن أنت سبب في أن تموت هذه القدرات أو أن تستغل في طريق الباطل أو الشر. المهم نرجع لهذه الفكرة، مهمة جدا، فكرة أن تغيير النفس فيه أمران رئيسان. الأول هجرة ما لا ينفع، إنسان مثلا معتاد في اليوم أنه يضيع وقته 2 أو 3 ساعات في متابعة أفلام أو مسلسلات أو ألعاب إلكترونية. طيب هو دخل في مشروع طلب العلم أو تعلم القرآن أو مثلا إصلاح ولده أو نحو ذلك، فهو لا بد أن يتخلص من هذا الأمر. إذن منع النفس من هواها وإن كانت تلح فيه، هذا من أعظم أسباب تغيير النفس. الأمر الثاني حمل النفس على ما ينفعها وإن كانت تكرهه، وقصة طالوت وجالوت من أعظم ما جاء في هذا الباب. يبقى فكرة مهمة جدا، فكرة أن تحمل نفسك على ما ينفعها وإن كانت تكرهه. وفي شعر جميل لعنترة يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إن امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. النفس اللجوج مديمة الطلب، نفسه تقول له انظر انظر بصلك بص، ويقول لا أنا سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. نفسي تقول افعل افعل، لن أفعل إلا ما ينفعها. إذن هذان المعنيان عظيمان، والله تبارك وتعالى ذكر هذين المعنيين: إن الذين أمنوا والذين هاجروا وجهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. الإيمان والهجرة والجهاد أصل خصال الإيمان، أصل خصال المؤمنين أن تحمل نفسك على ما ينفعها وإن لم تكن يعني تريده أو إن كانت تكرهه، وأن تمنع نفسك مما تشتهيه لأنه يضرها. طيب السؤال هنا، هذه المقدمة جميلة تكلمت فيها عن كيف يتأهل الإنسان لما يطلب. السؤال هنا، ما الذي يصبرني على ذلك؟ يعني ما الواحد يقول لك أنا أوجع دماغي على إيه يا عم، أنا لسه بقى أقعد أتعلم وراجع قرآن واحفظ وثبت عشان بعد كده أصلي بالناس أو عشان أعلم الناس القرآن. عدد كبير من النساء يعني طلبت منهن أن يتأهلن لتعليم الفتيات وللإصلاح للنساء والمقبلات على الزواج، فبعضهن قالت أنا لسه هتعب نفسي وهوجع دماغي. ففي إنسان بيهرب من المسؤولية، إنما الإنسان المؤمن يلقي بنفسه في المسؤوليات التي تستخرج مواهبه، وما يلقاها إلا الذي ولا يلقاها إلا الذين صبروا. طيب السؤال هنا، ما هي الأمور التي تعينني على هذا الأمر؟ أول أمر في ذلك الإخلاص. إذا كان العمل لله فهو من أعظم ما يعينك على الثبات عليه حتى لو كان الأمر صعبا. الخصلة الثانية العلم بالله. علمك بالله تبارك وتعالى سبب في فعل الخير وفي الثبات على الخير. لماذا؟ لأنك تعلم أن ربك تبارك وتعالى مع المؤمنين وهو يتولى الصالحين وأنه لا يضيع أجر المؤمنين، فهذا يجعلك تحتسب عملك لله. فمهما قابلك في هذا العمل من تبعات هذا العمل أو من الأمور التي تخالف هواك أو العقبات أو الصعوبات ستتغلب عليها إن شاء الله. لماذا؟ لأنها لله، كما قال الصحابي الكريم: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. يعني يقول ما دام ذلك لله خلاص سأصبر. تمام، يبقى تكلمنا أولا عن الإخلاص، تكلمنا كذلك عن العلم بالله، بعد ذلك عندنا الصدق. الصدق هو أن تصدق أفعالك أقوالك، يعني أن تتحرك لما تريد. أنت بتقول أنا أريد مثلا أن أتعلم القرآن، أريد أن أغير نفسي في كذا. طيب هل أفعالك تشهد لهذه الإرادة أم لا؟ إذا كنت لا تريد أن تغير شيئا في يومك فكيف تنجح؟ أساس النجاح هو تغيير النفس، إنك أنت تغير شيئا في نفسك حتى تضيف شيئا جديدا من أعمال الخير. يبقى دي فكرة مهمة جدا، الصدق، وهو السعي فيما تطلب. من الأمور العظيمة جدا اليقين. الله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني أن هذا الصبر ما سببه؟ يقينك بقيمة العمل. كم إنسان كان يطلب العلم وكان يتعلم القرآن وكان يربي ابنه وكان يصلح في قريته ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكنه قابلته بعض المشاكل، مشاكل نفسية أو عقبات أو بعض المشاكل المادية، فترك هذا الطريق. لو كان عنده يقين بقيمة هذا العمل الصالح وبالأجر العظيم الذي يناله من الله وعنده يقين بجزاء الله لكان صبر على هذا الأمر. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في بداية سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال في الآخر: قال هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هذا الذي أريد أن أتكلم عنه، واليقين: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أريد أن أضبط السورة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالفلاح من أعظم أسبابه اليقين، وإلا فأنت لماذا تصبر؟ ما الذي يجعلك تستيقظ وتقوم من الليل؟ ما الذي يجعلك تبقى تراجع وتذاكر وتكتب وتتدارس؟ ما الذي يصبرك؟ يقينك بأن ربك تبارك وتعالى معك وأنه لن يضيع أجرك. وكذلك طبعا الصبر، لأن الحق لا يكتمل إلا بالصبر. خلاصة هذه الكلمة في أمرين: الأمر الأول أن أي إنسان يريد أن يغير نفسه للأفضل في أي باب فهو عنده أمران: يريد أن يتخلص من شر فيه، أو يريد أن يكتسب خيرا ليس عنده. هو تغيير النفس هكذا، تمام؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. عندي شرور نفس، إنسان مثلا بيتفرج على أفلام محرمة، تمام؟ أو إنسان يضيع وقته، أو إنسان لسانه يغتاب، فهذه شرور يريد أن يتخلص منها. إنسان يريد أن يتعلم القرآن، يريد أن يواظب على قيام الليل، يريد أن ينقص وزنه، يريد أن يعني يكون جسمه جسم رياضي، يريد أن يحصل على شهادة. فالإنسان هكذا، إما عنده أشياء يريد أن يتخلص منها، أو عنده أمور يريد أن يكتسبها وأن يضيفها إلى يومه. لن يستطيع ذلك إلا بالهجرة والمجاهدة. هجرة ما لا ينفع وحمل النفس على ما ينفعها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل العزم والصدق والصبر. ولابد أن تعلم أن الله تبارك وتعالى لم يخلق هذه الدنيا بما فيها، ولم يخلق السماوات والأرض ليتركك سدى. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. كل من كان يوقن أن الساعة آتية لا يمكن أن يعيش في هذه الدنيا يلهو ويلعب ويضيع الأوقات، بالعكس سيفكر كيف يستثمر وقته. إذن هذا العمر فرصة تغتنم وليس عبئا يتخلص منه. نسأل الله تبارك وتعالى الهدى والتقى، ونسأله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأرجو من كل من يستمع إلى هذا الفيديو أن يقف مع نفسه وقفة وينظر كم عملا من الأعمال تركه لكونه مثلا سيأخذ منه سنة، فمرت سنة وسنتان وثلاث ولم يفعل شيئا. كم من إنسان كان فتح أمامه باب من الخير لكن لكونه سيتعب فيه قليلا تركه. لا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.